لأزيد من ذكر مناقبه وفضائله، ولكن سأضع بين يديك اليوم درسا غاليا من حياة هذا الرجل، لأنني كما اتفقت مع حضراتكم أنني لن أكون في هذه السلسلة ساردا للنصوص والأحاديث والأدلة وفقط، هذا أسهل ما يمكن فعله، ولكن تعالوا نتأمل حياة الصحابة، نضع أيدينا على نقاط القوة الكامنة في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عمر بن الخطاب يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب بن لؤي، بعد كده نسبه يتصل إلى إسماعيل ثم إلى إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، نسب شريف. تزوج هذا الرجل المبارك في جاهليته وإسلامه بسبع نسوة، وأنجب 13 ولد ما بين ذكر وأنثى. تقف مع حياة عمر قبل إسلامه في طفولته ومبتدأ حياته، فترى موقفا يذكره عمر لأصحابه بعدما صار أميرا للمؤمنين، يعني بعدما أسلم وجاهد ومات رسول الله ومات أبو بكر وتولى عمر وامتدت ولاية عمر، يحصل موقف في حياة هذا الصحابي الجليل فتتفجر الذكريات. إذ خرج يوما أمير المؤمنين عمر مع أصحابه إلى واد فيه جبل يسمى طنجان، فلما وصل إلى هذا المكان وقف وسكت وقال سبحان الله سبحان الله. فقالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال كنت أرعى الغنم هنا وأنا صغير لأبي الخطاب، كنت أرعى الغنم هنا وأنا صغير لأبي الخطاب ولبعض خالاتي، ولقد كان فظا غليظا، يقصد من؟ أبوه. ولقد كان فظا غليظا، إن أخطأت يضربني وإن قصرت يضربني. تفجرت هذه الذكريات من قلب عمر بعد سنين، أين الخطاب وأين الصغر وأين الغنم وأين الراعي؟ إن هذا أمر قد مضى زمانه يا أمير المؤمنين. إلا أن هذا الموقف والذي تكرر مرة أخرى في حياته مع بعض أصحابه، إلا أن هذا الموقف يفسر لنا سر عصبية عمر وغلظة عمر، إذ أن النشأة والتربية تؤثر في الإنسان بقية حياته، مش فترة وبس، لا، لغاية ما يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. أنت متخيل يعني إيه غلام صغير يؤخذ فيرمى في الصحراء مع مجموعة من الإبل والغنم، ثم يعامل بأشد أنواع المعاملة. أثمر ذلك عند عمر أمرين: الأمر الأول صفاء النفس بالخلوة، الأمر الثاني الغلظة التي صارت بعد ذلك طبع في عمر بن الخطاب إلى أن أسلم كما سأبين. ولذلك ونحن نربي أولادنا ينبغي أن نضع هذا في حسباننا. الأمور دي عادية؟ لا، مش عادية، هذه تترك تراكمات في نفسية الإنسان يعيش بها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو تغير به الحال وصار شيئا مرموقا، إلا أن بقايا هذه الآثار النفسية في قلب وصدر الولد تظل تؤثر عليه حتى يلقى الله. مشكلة كبيرة. ولذلك جاء الإسلام ووضع منهجا متكاملا في تربية الأولاد، وهذا يحتاج إلى مزيد بسط، ولكن هذا ليس موضعه، إلا أنني أذكرك بهذا لتعي لماذا كان عمر غليظا، غليظا حتى في شكله، حتى في خلقته. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طويل عريض المنكبين، وكان أبيض وبياضه أمهق، يعني ليس البياض القمحي زي المصريين كده وشبهنا كده، لا، كان بياضه بياض، وكان مشربا بحمرة، وكان كث اللحية، اسمع، وكان أصلعا، لم يكن له في رأسه إيه شعر. أظن دي حاجة للناس الطيبين، يعني إيه صح يا عم وليد، منقبة، كان أصلعا. وهذا إن دل فإنما يدل على إيه، على زكائه، كما يقال عند الناس وكما هو مشهور عند الناس. وكان عمر بن الخطاب غليظ اليدين والرجلين، يعني تجد دائما الرجل اللي بيستخدم إيده كتير دائما هذا العمل الشاق يؤثر حتى في عظام يديه ورجليه، دي عريضة ورجليه عريضة من شدة العمل الذي يعمله. وكانت له سبلة في شاربه، كان شاربه، خلي بالك، كان شاربه ذو طرفين طويلين، لما يغضب يفتل سبلته، هكذا كان عمر. يعني في ناس تبص لهم تعرف ده غضبان ولا مش غضبان، يفرك في ايديه طبعه كده، ها، يضرب كف على كف، هو نظامه كده، يزعق وحسه يعلى وشه يحمر. لا، سيدنا عمر كان اذا غضب فتل سبلته، يقعد يفتل في شاربه هكذا، كنت تحس ان هو انسان غريب، القوة ظاهرة فيه، بادية عليه، متحكمة فيه. ولذلك حينما نشأ هذا الرجل بهذه الصورة وفي مجتمع مكة، على ما كان عليه آباؤه وعلى ما كان عليه أجداده، وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بد إلا أن يستخدم هذه القوة للصد عن سبيل الله، ولم لا؟ وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنا بقول لك أحكي لك كلام جديد عن عمر، كان عمر بن الخطاب في هذا الوقت في قريش مقدما، ودائما الناس اللي في المقدمة دائما تجد عندهم من الحمية ما ليس عند غيرهم، يتصدى. فحينما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم تصدى عمر، وقد كانت له في الجاهلية السفارة والوفادة، يعني عمر بالنسبة لقريش في فترة ما قبل الإسلام كان بمثابة وزير الخارجية بتاع قريش، راجل قوي، راجل بيعرف يتكلم، بيقرأ ويكتب، وده كان نادر جدا في قريش في هذا الوقت، معروف النسب والأصل، وفي ظهره قبيلة لو أرادت خلع الجبال لخلعتها. فكان سيدنا عمر لما يحصل مشكلة بين قريش وبين أي قبيلة تانية يبعثوا مين؟ يبعثوا عمر. عمر يخش يقعد مع الناس قاعدة، طبعا الناس تقول إحنا ملناش بركة ليها، ملناش بركة لعمر، ده عمر يا جماعة، ده بعت لنا عمر. فكان لعمر بن الخطاب من الوجاهة ما يؤهله ليتصدى ويتصدر كل مشهد في قريش. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم غار عمر على معتقداته، وده درس تاني النهاردة في سيرة عمر، غار على معتقداته، مش دايما الضال الذي يرد عليك، الذي يجادلك يكرهك ويكره ما أنت عليه، مش دايما كده طريقتنا احنا، حتى في معاملة المخالفين محتاجة إعادة نظر، مش دايما اللي بيخالفك ولا اللي بيجادلك كرهك أو كاره ما أنت عليه، وإنما ربما يكون جداله لك ورفضه لما أنت عليه غيرة على ما هو عليه من معتقد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، اللي يخلص للخطأ، اللي يخلص للمعاصي، اللي يخلص للكفر، لو أسلم يبقى أفضل الناس، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا تعلموا طبيعة هذا الدين وتعلموا حقيقة هذا الدين. ولذلك تجد في القرآن الكريم سورة عجيبة جدا من قصار السور، ليتنا نتأملها، لو فهمناها لتغيرت أحوالنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون، حفظها ولا ما انتش حفظها؟ لو ما انتش حفظها عد على إيدك 6 آيات. السورة سهلة جدا، عد على إيدك كده، ما تتكسفش، انت كبير بس عند العلم الكل يصغر. عد على إيدك 6 آيات، أول آية غير آخر آية، والأربعة اللي في النص شبه بعض بالتبادل كده. موضوع بسيط جدا، وجرب لما تروح وجرب مع أولادك، الموضوع سهل. لكن الشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى سمى السورة سورة إيه؟ الكافرون، زي ما عمل لك سورة المؤمنون وبرضو سورة المنافقون. التلات طوائف المسيطرين على الكون، إما إنه كافر أو مؤمن أو في النص من هنا ومن هنا، فيبقى منافق. ثلاث سور دول لابد أنك تعيد النظر في قراءتهم مرة أخرى. الشاهد سورة الكافرون اللي بتتكلم عن طبقة وشريحة من المجتمعات اللي عايشة على وجه الأرض، ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي: قل قل يا، حتى يستمر النداء إلى آخر الزمان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ده قانون شرعي. طب في آخر السورة قال إيه؟ قال لكم كفركم ولي دين. أمال قال إيه؟ قال لكم دينكم ولي دين. فسمى الله سبحانه وتعالى الكفر دين عند من يدين به. سمى الله عز وجل إيه؟ الكفر دين عند من يدين به. هو بيعتبر دين، هو بيعبد بوذا وبيعتبر دين، هو بيعبد الصليب وبيعتبر دين، هو بيعبد الجبل أو الجمل أو الفأر أو المعزة، أيا كان الإله اللي بيعبده هو بيعتبر دين. فبالتالي أنت لما تيجي تشتم هذا الدين وتهين هذا الدين أنت بتستفزه، فبالتالي بتستدعي ردود الفعل الغاضبة بدون سقف. فيحصل اللي بيحصل معانا ده، ان الناس تنقسم وان محدش يطيق يتكلم مع حد. ولذلك ربنا قال لنا: وقولوا للناس ايه؟ حسنة. وقولوا للناس حسنة. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي احسن. ليه؟ لان اللي على معتقد او اللي على فكر، لو انت جيت تخبط معاه مش هيسكت لك، مش هيرضى ان انت تهينه، مش هيرضى ان انت تجرحه، فسينقض عليك كالصقر الجارح يدافع عن معتقده لغاية ما تثبت له بقى ان انت صح وتقنعه، ويصطفيه الله تبارك وتعالى بهدايته ويدخله في دين الله رب العالمين. شهد من الكلام ده ان عمر اول ما وجد دعوة النبي ظهرت انقض على المسلمين يعذب ويجلد ويفعل الأفاعيل فيه، غيرة على ما هو عليه من معتقد لا قدم له ولا ساق، محتاج بس شوية عقل. ده كان جده كان من الأحناف، الناس اللي هم ما زالوا على ملة إبراهيم، لكن ما عندهمش من العلم ولا من التشريع ما يستطيعون به أن يعبدوا الله حق عبادته. كان رجل يطلع كده في الصحراء يقول: أعلم أنك خالق هذا الكون، وأعلم أنك موجود، ولكني لا أعرف كيف أعبدك، ولو أعلم أحدا يعلمني كيف أعبدك لسافرت إليه. زيد بن عمرو بن نفيل كان لما يروح يلاقي جماعة من المشركين رزقهم الله سبحانه وتعالى ببنت، يروح لهم ويقول لهم: لا تأيدوا هذه البنت، حرام عليكم، ما تحطوهاش في التراب. ده كان في الجاهلية، ما تحطوهاش في التراب. فيقولون له: ما شأنك أنت؟ أتطعمها؟ أتسقيها؟ أتنفق علي روح الدهان؟ أخذها منكم أغذيها وأربيها ولا تقتلوها؟ فيأخذها فيغذيها ويربيها وينميها حتى إذا كبرت زوجها. كان يروح عند الأصنام في الجاهلية، يروح عند الأصنام وينظر إلى الرجل الكافر حينما يأتي باللبن الشهي ويضعه تحت أقدام الصنم، يضرب كف على كف، فين عقولكم يا بشر؟ يروح يلاقي الراجل جاي بالناقة ويحطها تحت الصنم ويذبحها، فيتعجب ويقول خلقها ربها، خلقها ربها وتكفل برزقها، ثم أنتم تقدمونها لحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع؟ فكان هنا صوت العقل يحركه نحو إله حق، إله واحد يسمع ويرى. عمر بن الخطاب من شدة غضبه، من شدة غضبه وغيرته على معتقداته، لم يكن عنده هذا العقل الذي يستطيع في هذه المرحلة أن يقرر الطريق الذي يسير فيه نحو هذا الدين. فكانت الدنيا والمكانة الاجتماعية والبرستيج اللي هو فيه والصحبة اللي حواليه، أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط، وده بيقول له رأيك إيه يا عمر، وده يقول له نعمل فيهم إيه يا عمر، إيه رأيك نجلدهم ولا نذبحهم ولا نسلخهم ولا نطردهم؟ فكان مقدم مشار في هذا الوقت، ما فيش وقت إن عقله يفكر في الحق، ولا في وقت إن عقله يبحث عن الحق. واختلفت الروايات في إسلام هذا الرجل، فتارة يقولون أنه أراد قتل النبي، قتل النبي، يعني أنت متخيل سقف الانتقام عنده كان فين؟ مش أنه يؤذي المسلمين، لا، ده هو عايز يقضي على محمد نفسه عشان نخلص بقى من الحدوتة دي. لما نخلص عليه ما عادش فيه نبي، ما عادش فيه رسالة، ما عادش فيه دين، ونعيش حياتنا زي ما كنا، ليه وجع الدماغ ده؟ حمل سيفه وأراد أن يقتل النبي. في الطريق يقابل الواحد يقول له رايح فين يا عمر؟ فيقول لأقتل محمدا الذي فرق جماعتنا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق بين الرجل وأبيه والمرء وزوجه. فيقول له عم اهدى يا عم، انت رايح فين؟ اهدى اهدى ايه؟ قال له بدل ما تروح وتدور على محمد روح بص لأختك. أختي مالها؟ أختي صبأت وآمنت بمحمد، هي وزوجها وأخيه. المسار هنا يتعدل، بدل ما كان رايح يقتل محمد يعمل الأول الأقربون أولى بالمعروف، أنا أخلص على أختي الأول وجوزها وبعدين أبقى أروح لمين؟ لمحمد. لكن سبحان ربي، يذهب إلى أخته فإذا عندها صحابي جليل بنسخة من القرآن ورقعة من القرآن فيها صدر سورة طه، فيكون ذلك سبب إسلامه، وهذا خبر ضعيف. شفت إزاي؟ شفت أنت جيت من اليمين للشمال إزاي؟ وهذا خبر إيه؟ ضعيف. يجي بعض العلماء يقول لا، ده سبب إسلام عمر أنه خرج يوما يبحث عن خمر يشربه فلم يجد الخمار، أروح فين؟ ألم أروح؟ أعود إلى بيتي وداري. فبينما هو في طريق عودته إذ رأى رسول الله عند الكعبة يصلي، وكان في هذا الوقت رسول الله يصلي بين الركنين، كان دايما لما يصلي في هذا الوقت يصلي فين؟ في الضلع اللي بين الحجر الأسود والركن اليماني اللي انت بتقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان بيصلي هنا. قال فخشيت إن رآني أن يفزع ويترك صلاته، فجئت من أمام الحجر ودخلت بين الكعبة وبين سترها، ثم تحركت رويدا رويدا رويدا رويدا رويدا حتى صرت أمامه في قبلته. يعني بقى الرسول بيصلي كده وعمر فين؟ في وشه، ليس بيني وبين محمد إلا ستار الكعبة. فأسمعني الله القرآن فبكيت، فلما انصرف راجعا خرجت من وراء الستر وتبعته حتى إذا كنت بين بيوت مكة فطن إلي وشعر بي، فنظر إلي وزجرني وقال: ما لك يا عمر؟ ما لك؟ أرجع. لأن النبي خشي أن يكون يريد إيذاءه، قال: بل جئتك يا رسول الله لأؤمن بالله وأتبعك. ودي برضو رواية إيه؟ ضعيف. شفت عمال هدلك الدنيا إزاي؟ أمال إيه الموضوع يا عم الشيخ؟ الموضوع أن ما ثبت وصح، أن ما ثبت وصح في إسلام عمر، ودي اللي فيها فايدة الخطبة، دعاء النبي لعمر. يا سلام. دعاء النبي لعمر. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. كان دائما النبي يدعي الدعوة دي، يقول: يا رب أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. وكان ممكن الرسول يختار ويا اللهم اهدي عمر، لكن لا، ده هذا الحديث يريد أن يضع نشانا مبكرا على صدر عمر بن الخطاب أن الله يحبه. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. يقول أنس: فكان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب فأسلم. نقف وقفة بقى هنا ونقول: فأسلم يعني إيه؟ يعني سبب إسلام عمر إن الرسول دعاله. وهذا باب مجهول يجهله الكثير من الدعاة إلى الله عز وجل. إحنا متخيلين إن الدعوة إلى الله إن أطلع المنبر وزعق، ولذلك ترى كل من التزم لا يبحث عن شيء إلا عن المنبر، ومتخيلين إن اللي مش على المنبر ما بيخدمش الإسلام، ومتصورين إن كثر الكلام هو اللي هيعز الإسلام والمسلمين. وده غلط، مش صح. ده في باب يهدي الله تبارك وتعالى به الناس لم يطرقه أحد، ألا وهو باب الدعاء. الدعاء، الدعاء يهدي البشر، يهدي الناس. وعندك عمر هديته دعوة بس، رفع النبي يديه إلى السماء ودعا لعمر فأسلم عمر. ولم لا؟ ولم لا؟ اسمع كده، قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه حاكيا لنا عن موسى وهارون، قال سبحانه وتعالى لموسى آمرا إياه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فمحتاج بقى موسى هنا عدة يشتغل بها. قال: رب اشرح لي صدري. حافظ السورة؟ فعقلك كده اشتغل معاي. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هارون ما كانش نبي في هذا الوقت، اللي كان بيخاطب: واخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى ما كانش فيها روح كنبي، لكن لما دعا موسى لأخيه هارون اصطفى الله هارون بدعوة موسى، فصار بعد ذلك هارون نبي. ذلك ربنا قال كده في سورة مريم، قال: ووهبنا له من رحمتنا. ده هارون ده هبة من الله لموسى. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الدعاء، الدعاء الذي به يهدي الله سبحانه وتعالى البشر. وإحنا النهاردة بندعي على البشر وبنقول هو ربنا ما بيستجب لناش ليه؟ عشان إحنا غلط يا عم الحاج، عشان إحنا غلط. إحنا بندعي على الناس ومستنين ربنا يهدي الناس. يعني جاءني أحد الإخوة مع مجموعة من الشباب المتحمسين، أسأل الله عز وجل أن يزيد شباب المسلمين تحمسا للحق بالحق، قولوا أمين. جاي بعد التراويح جنزع لأنه غضبانين، إيه عم الشيخ إيه التطبيل اللي انت فيه ده، إيه التطبيل اللي انت فيه ده؟ تطبيل إيه يا جماعة؟ انت عمال تدعي لمصر، إيه يا جدعان؟ طب أعمل إيه؟ طيب حضرتك إيه الغلط؟ لا، المفروض ما تدعيش كده، دول ظلمة. دول ظلمة؟ طب أنا بدعي بقول اللهم أصلح أحوالنا، تمشي معك؟ تأكل معك؟ ها؟ أصلح أحوالنا، ها؟ اشفنا من جميع أمراء، ألف بين قلوبنا، اهدي شبابنا، ها؟ أنت عايز إيه؟ أنا اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. حلو، يمشي معاك الجو ده؟ وإيه الغلط؟ هو مش عايز بقى إيه؟ إن أنت تبقى في السكة دي، هو عايز حد ينفخه ويسخنه ويولعه ويعصبه، ها؟ ويطلع منه كل الطاقات السلبية والألفاظ السيئة والدعوات الباطلة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قلت له إذا كان الدعاء ده مش يا عم ربنا يولعنا بجاز عشان ترتاح، ما أنا مش فاهم الشاب عايز إيه. أنت مستكتر على نفسك إنك تدعي دعوة صادقة صالحة إن ربنا يصلح حالك. أنت زعلان إن في حد بيدعي لك، ده أنت ما تعرفش قيمة الدعاء. ده سيدك أبو هريرة، عشان ما نطولش، أسأل الله أن يرضى عن أبي هريرة، قولوا آمين. كانت أمه مع أبو هريرة، دخل الإسلام متأخر سنة 7 من الهجرة، سنة بعد 20 سنة من ظهور الإسلام أبو هريرة جاي، وجاي مع أمه، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه ما زالت على الكفر وعلى الوثنية، وكان يحسن صحبتها، وكان يكرمها، وكان يطيعها، وكان يصبر عليها، وكان يدعوها إلى الله رضي الله عنه وأرضاه أبو هريرة. فإذا به يدعوها يوما إلى الله فتأبى وتسب رسول الله، يجي للنبي يجري قل الحقني يا رسول الله، أمي أم أبي هريرة، أنا بحبك يا رسول الله، أمي أدعوها إلى الله فتأبى، أما اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. أنا مش مستحمل كده، أنا استحمل أي حاجة إلا إن حد يغلط فيك يا رسول الله. وكأن النبي نظر إليه وقال فماذا تريد مني يا أبا هريرة؟ فقال له يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أمي. بقول لك الكلام ده لأن عمر الذي أعز الله به الدين هو نتاج دعوة، ادعو الله أن يهدي أمي. فرفع النبي يديه وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فسعد أبو هريرة ورجع إلى بيته، فسمع خشخشة الماء، فأراد أن يدخل، فسمع أمه تقول على رسلك يا أبا هر، ما تدخلش فإني أغتسل. فلما اغتسلت ولبست خمارها ولبست درعها وثيابها خرجت إليه وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سمعت كم خطبة ولا حاجة، حضر كم مجلس علم ومجادلة ومناظرة ولا حاجة. نظفوا قلوبكم، نظفوا قلوبكم، اعرضوا قلوبكم على الله، لابد وأن يرى الله سبحانه وتعالى منا أن نحمل هم هداية الناس ولا ننتقم من البشر. طفيل بن عمرو الدوسي الذي جاء إلى مكة في موسم الحج وكان رجلا شاعرا لبيبا فصيحا، استقبله أهل مكة على أبواب مكة فقالوا إلى أين يا طفيل؟ قال داخل عشان. قالوا لا خلي بالك، ده احنا عندنا مصيبة جوه. هو أنت ما تعرفش؟ قال لا ما عرفش، إيه اللي حصل؟ قالوا ظهر عندنا رجل يدعي أنه نبي، إنه ساحر يسحر الرجل يفرق بينه وبين امرأته وبين أمه وأبيه فأوعت قبله. فإنك إن لقيته سحرك وفتنك. قال فصدقت الناس فوضعت كرسفا في أذني حتى لا أسمع ما يقول محمد. شفت الدعاية الكاذبة عملت في إيه؟ خلته يروح يجيب قطن ويحشي ودانه خايف أن يقابل محمد رغم أنه ما يعرفوش ولا عمره قبله ولا يعرف بيقول إيه. قال فلما دخلت إلى منى التقيت به فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول. رغم أنه عمل احتياطاته إلا أن الكلام إيه دخل كده وأثر فيه جامد. ثم قال ويحك يا طفيل، بيكلم نفسه، إنك رجل لذيب شاعر. هو أنت للدرجة دي هو أنت عقلك فين؟ إنك رجل لذيب شاعر ولا يخفى عليك سقيم القول من صحيحه. قال فأخرجت القطن من أذني ثم ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وجلست بين يديه وقلت أسمعني ما عندك، قل لي كلمني. فلما سمع القرآن أسلم وهو أول من دعا رسول الله للهجرة. قال له تعالالي بقى عند دوس، تعالالي وأنا أنصرك أنا ودوس برقبتي يا رسول الله كما يقول الناس. يعني هو كان متخيل ان قبيل الدوس هيروح يقول لهم اسلموا فيسلموا، ما كانش متخيل رد الفعل. فقال النبي له بارك الله فيك لم أمر بذلك الآن. فقال له الطفيل انا راجع الى قومي ادعوهم الى الله. فرجع الى قومه يدعوهم الى الله فلم يستجب له أحد. شوف أنت لما تكون بقى حاطط كل آمالك على واحد وتروح له ويخزلك، قلبك من جوه يبقى شكله إيه؟ بيتقفل. فرجع الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد دعوت دوسا إلى الله فلم يستجب أحد، فادعوا الله عليه. الناس دي ما يستهلوش يعيشوا، فادعوا الله عليهم. وظن أن النبي سيغار من أجل الطفيل ويرفع يديه ويدعو على نوس، إلا أن النبي يعلمنا أن الدعاء يأتي بالناس، يأتي بقلوب البشر، فإن قلوب البشر ليست بأيدينا. هي قلوب الناس بأيدينا، وما بأيدين مين؟ الله جل جلاله. فأنت بتقول له يا رب يا مصرف القلوب صرف قلب عبدك هذا على حبك وطاعتك. أنا مش عايزه ليا، أنا مش عايزه ليا، أنا نفسي يرجع لك يا رب، أبقى سعيد لو رجع لك يا رب. فربك سبحانه وتعالى يرى صدقك في هذه النية فيقوم يفتح الإيه؟ يفتح القلوب. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم اهد دوسا، سلاح، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا 3 مرات وأتي بهم. الله أكبر، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فما هي إلا أيام قليلة حتى وفد على النبي قبيلة دوس كلها مسلمة لله رب العالمين. ورب الكعبة لو أقعد أحكي لك كيف هدى الله عز وجل الناس بالدعاء، أنا عايز أقعد 20 يوم أتكلم. بس أنا عايز أقول لك إن عمر بن الخطاب اللي قبل ما نتكلم بقى عن عدله وعن قوته وعن مش عارف إيه سبب إسلامه وهديته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له، وكانت هذه الدعوة هي سر فتح قلب عمر لله رب العالمين ولهذا الدين العظيم، حتى كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة، كما قال عبد الله بن مسعود الذي سنعيش دقائق أيضا مع بعض كلمات يصف بها حال المسلمين بعد إسلام عمر، وذلك بعد جلسة الاستراحة، حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبتي الكرام، كان الدعاء هو السر الذي جاء بعمر، ولذلك لمزيد من فائدة في هذه النقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يجوز أن يدعو الإنسان على ولده، ولا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه، ولا يجوز أن يدعو الإنسان على ماله، فإن هذه الدعوات تضر، فإن هذه الدعوات تضر. يعني أنت النهاردة قايم رايح تركب عربيتك ولا تركب المكنة بتاعتك، ربنا يحفظها لك يا رب والأمين، تمام، ما بتضرش ما بتضرش، على طول الله يحرقك مكنة، هتولع وانت راكب، وهتبقى مشكلة ملاش أول من آخر. ابنك مضايق يا عم، ربنا ياخدك وريحني منك، هياخده وهتزعل، هتزعل، تقعد مع نفسك متضايق من ربنا ياخدني وريحني، هياخدك. كلامك أقدارك كما قال السلف، كلامك أقدارك. والمثل الشعبي بتاع الناس الطيبين، الناس المساكين الطيبين، يقول لك اللسان اللي يطلع الأبيحة يطلعها المليحة. يعني بدل ما تدعي على مالك ادعي في مالك بالبركة، فإن الله يستجيب. لا تجعلوا الدعاء وراء ظهوركم، اجعلوه على ألسنتكم، يبارك الله سبحانه وتعالى لكم. من الكلام الجميل الذي أختم به وهو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول لازلنا أعزة منذ أسلم عمر. يعني إيه؟ يعني كان المسلمون قبل إسلام عمر يعذبون ويضطهدون، ولا يجرؤ واحد منهم أن يخرج ليصلي عند الكعبة، ولكن بمجرد أن أسلم عمر صار الإسلام والمسلمين في عزة. يعني ممكن واحد يغير مسار الأمة كلها، زي عمر في إسلامه، وزي أبو بكر في وقت وفاة الرسول، وزي أحمد بن حنبل في وقت فتنة خلق القرآن، وزي صلاح الدين، وزي محمد الفات، أشخاص عاديين جدا، إلا أنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله. السؤال بقى رجال يا شباب، السؤال، أنت عملت إيه لدينك حتى يكون هذا الدين بك عزيز؟ ده بالعكس، ده ما آل إليه حال الإسلام اليوم، إنما هو بأيدي أهله وأبنائه. مين اللي بيطلع الإشاعات؟ إحنا. مين اللي هجر المساجد؟ إحنا. مين اللي بياكل حرام وبياكل ربا وبياكل أموال الناس بالباطل؟ إحنا. مين اللي بينشر الجهل على الفيسبوك ظنا منه أنه علم؟ إحنا. مين اللي بيقتل في المسلمين بنسبة كبيرة على مستوى العالم؟ إحنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الأمة دي محتاجة ترجع لورا خطوتين ثلاثة وتحاسب نفسها محاسبة عسيرة، لأن الله سبحانه وتعالى سائلنا يوم القيامة عن هذا الدين. أنت لازم تجعل هذا الدين شغلتك، تجعل هذا الدين غايتك، تجعل نصرة هذا الدين عنوان حياتك، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى سالما. لأن المسلمين إذا جعلوا الدين وراء ظهورهم ضاع منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدرى لا يدرى. وهذا الزمان الذي بداياته هذا الزمان الذي نعيشه، يأتي على الناس زمان لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكن يقول الناس أدركنا آباءنا يقولونها كلمة. اسأل أي مجموعة من الشباب عن الصلاة والصوم والزكاة والحج، محدش عارف حاجة، كل الناس ماشية بلا إله إلا الله، لكن تفاصيل هذه الشريعة ما عادش حد عارف، بتتخذ بالشبه. أنا سمعت، أنا بتهيأ لي، أنا كنت شفت أخ بيعمل، أنا كنت شفت أخ بيقول، ما هوش أكتر من كده. حتى في الحج، مش امبارح الناس سافروا الحج وهيروحوا الحج؟ صدقني صدقني لو وقفت أي واحد في الحج قل له أنت جاي تعمل إيه، لك والله ما أنا عارف، أنا مع الناس، أنا ماشي مع الناس كده. أنت متخيل لما واحد بعد موسم الحج بشهرين ثلاثة وأنا بسلم عليه قل له عندي مشكلة بدور عليك أنت فين، قلت له تفضل، قال لي مش عارف كان حصل لي حاجة كده عايز اسال فيه، تسالني بعد ما جيت من الحج بشهرين؟ اتفضل. قال لي الناس بعد ما خلصوا عرفه ورمينا الطوب ده اسمه ايه، هو بيقول لي كده اللي رمينا الطوب ده اللي اسمه ايه، قلت له الجمرات في مين؟ قال لي الله يفتح عليك. ايه الموضوع بقى؟ قال لي سابوني كده وروحوا مكه عملوا طواف كده اهو، وجم قالوا لي يلا نروح، فانا لما جيت بسال قالوا ان الطواف مهم، وده بتاع ايه الطواف ده؟ قلت له ده طواف الإفاضة، ده ركن من أركان الحج، وأكيد طبعا ما ساعدش. قال لي لا. قلت له أكيد طبعا ما فيش طواف وداع. قال لي ما حصلش، ما أنت كنت رايح فين؟ دافع الفلوس دي كلها ليه؟ بتاعت تفسح؟ فين العلم اللي أنت مسافر بيه تسلح بيه؟ ما عادش عند حد علم، لأن ما عادش حد فاضي يتعلم. وإذا تكلم الناس قال لك أصل المشايخ، ما المشايخ موجودين بس أنت مش فاضيله، مش فاضيله تيجي مقراءة تقعد تتعلم، مش فاضي تيجي تقعد درس عقيدة، مش فاضي تقعد درس فقه، مش فاضي تقعد درس سيرة. هو احنا رحنا فين؟ ما احنا اهو. لكن أين الناس؟ الناس يعطوننا ظهورهم ظنا منهم أن نعطلهم، وهم لا يشعرون ولا يدرون أن أمامهم طريق نهايته الجنة، ولن يصل الناس إلى الجنة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح والجهاد من أجل هذا الدين العظيم الذي لولاه لكنا حطبا لجهنم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه علينا، فقولوا آمين. فيا عباد الله، كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتحا ونصرا وبركة ورحمة وقوة لهذا الدين، فاجعل هذا الأمر قدوة لك، قدوة لك، وتمنى على الله أن تكون سببا أنت أو ولدك أو ولد ولد ولد ولدك فيما بعد أن يكون هو سبب نصرة هذا الدين وعز هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عاصيا إلا هديته ورددته إليك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا،

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله طيب وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، جميل جدا جدا أن نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جميل جدا، فإن هذا الحديث يريح القلب ويعطي الأمل في النفوس. إسلام عمر لم يكن إسلاما عاديا، وإنما كان إضافة لهذا الدين ولهذه الدعوة. وأقف مع درس عظيم، ألا هو درس الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين. أشرنا إليه في حديثنا عن أبي بكر في مسجد دار السلام، أن الصديق حينما أسلم ما لم يسلم خلاص، زي حال كثير من الناس حينما يأتي من الظلمات إلى النور، كان ما بيصليش، يشرب سجاير، يشرب مخدرات، يمشي مع بنات، مش عارف. ربنا هداه وجابه من الشمال ليه لليمين، جاي برضه من الشمال لليمين علشان يقعد جنب الحيط، يعملش حاجة. طب انت هتتعلم؟ لا. طب هتجتهد في العبادات؟ لا. طب هتكثر من النفقات؟ لا. طب تشتغل بقى في اجتماعيات بقى، صلة رحم بقى وتشيع الجنائز؟ لا. فجاي من أقصى الشمال اللي هو المعاصي والذنوب، رمى نفسه بحضن الغفلة شويتين ثلاثة، يجي يشتكي لك، حاسس كده ان قلبي من جوه مقفول، وحاسس ان انا إيمانياتي بتنزي. إيمانيات إيه يا عم؟ أنت أصلا ما شفتهاش، ده أنت جيت من الشمال لأقصى الشمال بس من ناحية تانية، ما اشتغلتش، ولذلك إيمانيات إيه اللي أنت بتشتكي من قلتها؟ ما أنت لو اشتغلت وحسيت أن أنت مسؤول عن هذا الدين، هتلاقي نفسك خدت الدين وطلعت، والدين طلع بيك. إحنا ليه بنعبد ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة؟ عشان إحنا نطلع بالعبادات لفوق. الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث القدسي الجليل، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيه. أنا لما طلعت على المنبر دلوقتي، أنا زودت الشريعة؟ ما زودتش، أنا اللي زدت، أنا اللي حضرت عشان عندي خطبة، فأنا قعدت أذاكر وقعدت أحفظ وقعدت اسال المشايخ، وقعدت اجيب الموضوع ده اقول من اليمين ولا اقوله من الشمال، طب اقوله كده ولا استفدت. حملني هذا الدين على ان اكون محترما لنفسي، فلما تيجي من اقصى الشمال وتروح جاي في اقصى اليمين تركن، يبقى انت ما اتحركتش من مكانك. لما تيجي من اقصى الشمال لاقصى اليمين وما بتركنش، اشتغلت واجتهدت وما تحسش في قلبك من جوه بالحزن على الناس اللي لسه شمال، يبقى انت لسه ما جيتش، يبقى انت لسه ايه؟ لسه ما جيتش. بعض الاخوه من اخواننا الدعاء الصالحين اللي بيسافروا دول اوروبا، ناس من بتوع التبليغ والدعوه، اسال الله يبارك في سعي كل مسلم، قولوا امين. رجل احبه قعد معايا قال لي يا شيخ احنا رحنا بلد، فلوس موجوده ولا ندور عليها؟ لو حد رايح منه فلوس، فلوس دي موجودة. طبعا هو ما قال ليش كام، لو قال لي كام كنت خلصتها دلوقتي. ما قالش كاف. فنعم من امبارح بالليل. طيب هي موجودة، اللي رايح منه حاجة إن شاء الله يجيبها إيه، يعرف عفاصها ووكاءها تمام، ويقول هي كم بالضبط، نديها له إن شاء الله بإذن الله. نكون بنقول إيه، راجل الله يفتح عليك أحمد، راجل بتاع بره ده، فبيحكي لي بيقول له روحوا بلد، فقابلوا هناك شباب كلموهم عن ربنا سبحانه وتعالى، وإن في حاجة اسمها إسلام ودين وصلاة وعبادة. الشباب استجاب وأسلم. بعد أسابيع كده من إقامة الناس دي معاهم، بيقول فوجئت بأحد الشباب منهم ممن أسلم حديثا، قال جاءني يبكي، مالك في إيه؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ده كلام مهم يا ابني، أنا عملت فيك حاجة، أنا جيت من مصر أخرجتك من الظلمات إلى النور، ده أنا قدمت لك خير، تقول لي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، أين كنتم؟ أين كنتم؟ احكي لي أين كنتم؟ ماتت أمي ومات أبي ومات خالي ومات عمي ومات صاحبي، وما قعد يعد له مجموعة من أحبابه كل دول ماتوا على إيه؟ على غير الإسلام، واللي انتوا كنتوا فين؟ فانا عايز اقول لك شوف الراجل ده انفعل، افتكر الناس اللي ماتت على الكفر، قال يا خبر اسود الناس دي راحوا جهنم. فامتلأ قلبه حزنا رغم انه في الخير، مش قال وانا مالي ما يروحوا في 60 داهية، لا، قلبه امتلأ حزنا، بفكرك بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان حريصا على هداية الناس، كان شغله الشاغل هداية البشر. يا جماعة، كان إذا مات رجل على اليهودية من يهود المدينة كان النبي يحزن، كان لما النبي يفرح يستنير ويضيء يضاء وجهه كأنه فلقة قمر، استنار وجهه كأنه فلقة قمر، وإذا حزن النبي عرف ذلك في وجهه، يقول مالك يا رسول الله، فيبكي رسول الله ويقول نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. هل أنت بتحس الإحساس ده؟ يعني امبارح مثلا مات الراجل بتاع تونس أفضى إلى ما قد، هت قلبك ما وجعكش على إيه؟ يغور في 60 داهية، أيوة يغور، راجل كان بيحارب الدين ويدعو الناس لمخالفة، ماشي معنا معاك، بس أنت قلبك من جوه ما كانش يتمنى أن يكون الناس إلى هداية الله أفضل وأحسن وأقرب، قلبك من جوه ينبغي يكون في الإحساس ده، إنك أنت لما ربنا يهديك وينورك تحب إن كل الناس تنور، تحب إن كل الناس تهتدي، تزعل إن في واحد فاتته الفرصة فخرج من الدنيا على غير دين، حاجة تحزن، حاجة توجع قلب المؤمنين، لا فيها تشفي، لا فيها تشفي ولا فيها انتقام، ولا بنعرف نعمل الكلام ده كله، احنا حزانا على البشر، على كل البشر، هذا حال النبي محمد. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، ليس عليك هدى. الكلام ده كله ليه؟ الكلام ده كله ليه؟ عشان ربنا طيب خاطر مين؟ خاطر النبي اللي شايل هم هداية البشر. فكذلك سيدنا أبو بكر كان كده، وسيدنا عمر بن الخطاب كان كده. سيدنا عمر بن الخطاب يعني فيما يروى عنه من مواقفه أنه حينما أسلم خرج إلى الكعبة فاستقبله الناس فقال يا معشر قريش إني آمنت بمحمد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام الناس عليه يقاتلونه، ناس كلها بلد بحالها جمعت على واحد يقاتل، قال وهو يقاتلهم بيده وبنعله وبسيفه وبكل ما أوتي من قوة حتى أجهدوه وقام قائم الظهيرة. شوف لما تقعد تشكل مع واحد بلد بتشكل مع واحد من الصبح لغاية الظهر حتى قام قائم الظهيرة حتى أجهدوه فجلس وهم يضربوه وهو يقول أقسمت بالله لو أن 300 رجل لتركناها لكم أو تركتموها لنا. أم جاي واحد شوف إحساسه أنه عايز يأخذ المجتمع ده كله على صدره، عنده استعداد يواجه الدنيا كلها بالحق، حتى وهو عارف أن المجتمع ده مش هيديله فرصة. لما سيدنا عمر بقى كبر وبقى أمير للمؤمنين الناس بتسأله عن الموقف ده، أنت كان في واحد كده جه وقف على الناس قال ماذا تصنعون أيها الناس؟ قالوا عمر بن الخطاب صبأ وكفر بآلهتنا ولنقتلن. قال جننتم، فأين تذهبون من قومه؟ فأين تذهبون من قومه؟ القبيلة بتاعته مش هتسيبكم. الرواية تقول لك فتفرقوا من حوله كالجراد. عارف انت لما يكون جراد ملموم على حاجة والجراد ده يتفرق كده يبعد، تمام؟ فتركوه ولم يبقى إلا عمر وحده بجراحه. لما بيسألوه بقى بيقولوا له من هذا الرجل الذي دفع عنك الناس في مكة يوم أن فعلوا وفعلوا بك؟ قال العاص ابن وائل لا بارك الله فيه. العاص ابن وائل الذي نقل كافر يعني ممن نزل فيهم قرآنا، تمام؟ قال العاص ابن وائل لا بارك الله فيه ولا جزاه الله خير، رغم انه عمل له ايه معروف الا انه مات ايه كافرا. لما انت عارف ان ده حق ما تتبعوش ليه؟ فكان عمر بن الخطاب يواجه ويبذل ويتحمل في سبيل هذا الدين ما لم يتحمله انسان. انا بسالك سؤال ظنا قد كده اهو اخي، بال حضرتك انت تحملت ايه في سبيل هذا الدين؟ علاقتك بايه؟ طيب تقرب له؟ طب حاسس بيه؟ طب قدمت له ايه؟ بذلت ايه لهذا الدين؟ مش عارف. طب انا اقول لك على حاجه صغيره، زي ما اتفقنا ان احنا بنشتغل دعوتنا شغل، انا هقول لك النهارده حاجه تقدمها لهذا الدين. رقم واحد ان تعتز به. رقم واحد ايه؟ ان تعتز به. لما بنكلم واحد على اللحيه والقميص ويقول لك كسف، تتكسف؟ انت بتشتغل ايه؟ نقاش. تتكسف تمشي بالعفريته اللي عليها بوهيه ومعجون ووشك عليه بوهيه ومعجون ولا كسف يا عم الحاج؟ ده شرف، ده كرامه، ده اكل عيشي. الميكانيكي بيتكسف يمشي بالهدوم اللي مش شحمه ومش زيته؟ طب اللي بيسلك بلعات بيتكسف يمشي وعلى كتفه الاسياخ اللي بيسلك بيها؟ مش حد بيتكسف من مهنته وانت مسلم، انت مسلم ابن مسلم ابن مسلمة في وسط مسلمين. انت ما انتش عايش في بورما، انت عايش في وسط مسلمين. والغريبة بقى انك تلاقي من المسلمين من يستهزئ بالمسلمين، دي الطمة الكبرى. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. اللي بتري على اللحية، أنا اللي بتري على اللحية النهاردة مسلم، واللي بتري على قميصي مسلم، واللي بتري على انقاد مراتي مسلم، واللي بيشوف سمعته وسمعة المشايخ والدعاء بالإشاعات والكلام الفارغ مسلم، واللي بيتهم نيات الناس اليوم مسلم. صار هناك غربة حقيقية يعيشها الناس. فأنت النهاردة مطلوب منك تعمل إيه؟ إنك تعتز بهذا الدين، وإنك تبقى دايما فخور إن أنت راجل ملتزم بشعائر الدين ظاهرة وباطنة. ده رقم واحد، وتعلم عيالك كده، تعلم أولادك كده. رقم اثنين أن تنصر هذا الدين بصلاح نفسك، أن تنصر هذا الدين بصلاح نفسك. فما من بلية نزلت إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. معايا؟ ما من بلية أو مصيبة أو سلط عليك ظالم يظلمك إلا بذنب اقترفته، ولا يرفع هذا عنك إلا بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. يبقى النهاردة الطريق معروف أهو، يبقى أنا النهاردة هزبط نفسي، ملكش دعوة بغيرك، بين قوسين أهو اضبط نفسك وبين قوسين ها ملكش دعوة بغيرك، ما تربطش صلاح نفسك بصلاح الناس. مش كل ما أكلمك عن الصلاة تقول لما الناس تصلي أصلي، عم إن شاء الله عنهم صلوا صلي أنت. مش كل ما أكلمك عن الحجاب تقول لما الناس تلبس بناتها بقى لبس أنا، لبس أنت. مش كل ما أكلمك عن أكل الحرام تقول أكل حرام إيه يا عم الحق، الدنيا كلها ماشية شمال، سيدنا نعيش ونأكل لقمة، كل حلال أنت، خليك أنت أسوة وقدوة. كم من دعاء عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أول المسارعين لطاعتك يا رب العالمين. يبقى ابدأ بنفسك ولا تعلق صلاح نفسك بصلاح الناس، فإن الله إن حاسبك يوم القيامة فلن يحاسبك إلا على نفسك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آخر حاجة بقى، آخر حاجة تقدمها لهذا الدين ولنصرة هذا الدين، أن تكثر من الدعاء بنصرة الإسلام وعز المسلمين، بس تدعي دعاء مظبوط، تدعي دعاء مظبوط. إحنا وأسأل الله أن يتوب علينا وعلى السامعين أجمعين، قلوا أمين. إحنا كنا في رمضان هنا صح ولا لا؟ والمساجد كلها كانت شغال، مصر العالم كله كان شغال دعاء، لكن أنا كوجهة نظر شخصية تخالفني فيها أو توافقني فيها، ده حاجة ترجع لك، أنا شايف أن إحنا أصبحنا في عباداتنا نستعرض بها أكثر من التعبد بها. أنا كمحمود بتكلم عن نفسي، ربنا يتوب على ربنا يهديني ويهدي السامعين، أنا شايف كده. أنا شايف إن إحنا ما عدناش بندور على العبادة كعبادة، كعبادة، لكن بندور إن نكون ظاهرين موجودين شغالين، وإن محمد يبقى أحسن من إبراهيم وإبراهيم أحسن من علي، والجامع ده أحسن من الجامع ده والجامع ده أفضل من الجامع ده. قل لي ما هي دي منافسة برضو في سبيل الله تبقى بضوابط الشرع، مش بضوابط الهوى والمزاج، مش إنك تلاقي بعض الناس ممن يعني من الله عليهم بالإمامة يقعد يذاكر بقى قبل 27 وختم القرآن كده بشهرين، يقعد يكتب الدعاء ويقعد يحفظه وينمقه ويرصه. هو أنت هتغني؟ أنت هتغني طالع مسرح؟ ما برضو عشان سخن. حتى الناس بقوا بيدوروا على مين؟ على المسخنات، اللي بيهلل، اللي بيهلل. طب ما ده بمخالف، ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يسمع ويرى سبحانه وتعالى. لك لا، لازم نعمل مهرجان، وكأن المظاهرات اللي الناس عاشت فيها سنين والهيجان اللي الناس عاشت فيه سنين انعكس أثره حتى علينا في العبادات والطاعات. واسمع كلام الشيخ الشعراوي في المسألة دي بالذات، نزله كده مع اليوتيوب واسمعه بيقول ايه، بيتكلم كلام غريب، كلام عجيب، يعرفك انك لما تقف بين ربنا عز وجل تقف وانت محترم مؤدب صوتك واطي، ما يعلاش لانك بين يدي الله عز وجل. اخشع، دعك ممن خلفك فانهم خلفك، دعك من الناس اللي وراك سيبك منه فانهم خلفك، وانشغل بمن هو امامك سبحانه جل جلاله الذي يسمع ويرى. انا لما اقول لك ادعي، مش بقول لك ادعي يعني في الجمعة وفي الصلاة وتسجل شريط وتنزل شريط دعاء، ما اقصدش كده، انما اقصد ان انت في خلوة من خلواتك، في لحظة ايمانيات وتجلي، ترفع ايديك لربنا سبحانه وتدعيه. الم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب اشعث، مش لازم يكون شيخ، والله العظيم هو لازم يكون شيخ، ولا يكون مشهور، ولا يكون معروف، ولا يكون متعلم، مش لازم، مش شرط. شوف الحديث، رب اشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. أحكي لك قصة خاصة بي أنا واختم كفاكد. تمام عشان ما نخسرش بعض. كان في سنة من السنوات زمان كان في ضرب شديد جدا على غزة في أول أحداث، وكنت أنا بصلي الفجر إمام في مسجد في عزبة البرد، فكان شغلتي كل يوم في الفجر اللهم لعنهم اللهم اقتلهم اللهم شلهم الله، وعصبية بقى لو لو لو رجع بي الزمان لو رجع بي الزمان مرة أخرى لكان لي ولهذه الأفعال شأن آخر. وأنا سعيد جدا باللي أنا بعمله ومتخيل إن أنا إيه بقدم اللي علي. رحت أزور واحد صاحبي عنده مكتبة وقامت دخلة واحدة هي مشهورة بين الناس إن هي مجنونة، يعني عقلها على قدها والناس بتعاملها على إنها إيه كده ناقصة الأهلية، وقامت دخلاله هي متعرفنيش، قالت له أستاذ محمد لا يوحد، قالت له أنا عايز أعرف من البهيم والله كده من البهيم اللي بيصلي الفجر في الجامع ده. طبعا رحت ايه البهيم دي معناه وراء بوكس على طول. فبصلي كده وافتك اضحك قال لها ليه حاج انا عايز اشوف ورهوني. طب هو عمل ايه حاجة بس قاعد يا اخويا طول الليل اقتلهم احرقهم ولعهم، دي واحدة مجنونة هذه علمتني. ليه ما يدعي لهمش بالهداية ربنا يهديهم. فانا قعدت عايز اتكلم بس انا خايف تقفشني، لو قفشتني بقى تنصيبة سودة. قاعد يقول اصل دول يهود ومحاربين، وانت بتكلم مين يا عم، انت بتكلم دي ست مش عقلها تعبان. خلي بالك في هذا اليوم ردت وقالت انا بقوم الفجر ارفع ايدي ربنا واقول يا ربي عقلهم ويرد لهم عقلهم ويفهمهم ويهديهم. قعدت انا بقى اتريق واضرب كف على كف، والله العظيم ثلاث ما عادش الا المجانين اللي ايه اللي يتكلموا في الدعوه والصلاه، والله العظيم اقسم بالله خرجت من عنده. كان الكلام ده بعد الايه بعد العصر كده، خرجت من عنده ورحت بفتح التلفزيون لقيت اضراب من الطيارين اللي بيطلعوا بالغارات على غزة في هذا اليوم، واعتراضهم على هذه الجولات لانها تتعارض مع الانسانية والرحمة. حتى قول سبحان الله، ده دول يهود وعندهم اوامر عسكرية بالضرب، ويعملوا اضراب اكتر من 16 طيار يعملوا اضراب عشان ما يطلعوش ينفذوا الطلعات دي. طب ده جاي منين؟ جاي من دعوة الست الغلبانة دي، لأنك لا تدري ما يصنع دعاؤك وكيف يستقبل عند الله سبحانه وتعالى وكيف تكون نتائجه. ومن هذا اليوم وقد تعلمت هذا الدرس، أن الدعاء للناس بالرحمة والدعاء للناس بالهداية والدعاء للناس بالتوفيق خير من أن ندعو على الناس بعكس ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب. يا عباد الله اجتهدوا في الدعاء لهذا الدين ولهذه الأمة، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وأن يمكن لنا بدينه وبدعوته. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.